بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. في عمدة الأحكام كنا وصلنا إلى كتاب باب الجمعة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. الجمعة بتتنطق بضم الميم وتسكين الميم، الجمعة والجمعة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. فصلاة الجمعة فرض على الرجال البالغين الأحرار المقيمين، تسقط عن المرأة، تسقط عن المسافر، تسقط عن المريض، وتسقط عن العبد. فيوجب على الرجل البالغ الحر المسلم طبعا المقيم، واخد بالك، الصبي ليس عليه جمعة. بل ان بعض السلف قال يعني انه يستحب الا يصحب الصغار للجمعة، خاصة اذا كان صغير غير مميز، وده لعله فعلا الاولى، ان ما ينبغيش اصطحاب الاطفال لصلاة الجمعة، لان من مس الحصى فقد لغى. والصغير اللي هو دون التمييز ده اللي هو اقل من 7 سنين مش فاهم حرمة الصلاة ولا فاهم حرمة الخطبة، ها يبقى أبوه قاعد يسمع الخطبة يقول له عايز أشرب، عايز أروح لماما، ها فيشوش عليه ويشوش على الحضور. ها ففي صلاة الجمعة خاصة لا ينبغي إحضار يعني الصغار دون سن التمييز، لما يكون فيه من التشويش على المصلين وربما يكون على الخطيب أيضا. الحديث الذي معنا أول حديث هنا في الباب حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. وده دليل على مشروعية الغسل لصلاة الجمعة. والغسل لصلاة الجمعة في خلاف بين أهل العلم، ذهب فريق من العلماء منهم الحنابلة إلى وجوب الغسل لصلاة الجمعة، وده مذهب الظاهرية، وجمهور العلماء على أنه مستحب سنة مؤكدة. اللي بيقول ده فرض فريضة وتركه يأثم، تأخذ بالك، يقول تاركه يأثم، ليه ذنب إنما يغتسلش صلاة الجمعة. بعض العلماء بيقول الجمهور بيقول ده ترك فضيلة وترك ثوابا كبيرا لكن ليس عليه ذنب. اللي بيقول إنه فريضة بيستدله طبعا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. محتلم يعني بالغ، محتلم يعني إيه؟ يعني بالغ. اللي بيقول بالله هي من سنة مؤكدة بيستدل بالحديث الذي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض الصحابة: لو اغتسلتم، لو اغتسلتم لهذا اليوم. وحديث من توضأ يوم الجمعة، وده قول الجمهور العلماء. لا ينبغي للمسلم أن يترك الغسل لصلاة الجمعة. غسل لصلاة الجمعة من محاسن الشريعة الإسلامية. الشريعة الإسلامية شريعة كاملة وأتت بأكمل الأداب والأخلاق والأذواق، تهتم بحال المسلم ومظهره خاصة في الاجتماعات العامة، وحتى لا يؤذي أحدا من الناس. واستحب لصلاة الجمعة أن تلبس أحسن الثياب وتتطيب وتتسوق وتغتسل، ها تيجي كده حاجة جميلة، يعني ده في تعظيم للصلاة وتعظيم لشأن الجمعة، والجمعة عيد المسلمين، بخلاف يعني ناس يذهبون إلى معابدهم كده هو تلاقي عفانة وكده وقذارة. لا، الحمد لله الشريعة الإسلامية شريعة النظافة والطهارة، وده يعني من محاسن هذه الشريعة. فغسل الجمعة سنة مؤكدة وقيل واجب لا ينبغي تركه. حديث الذي ليه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. فالحديث ده مروي بالمعنى وأصله في البخاري ومسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ثم يجلس ثم يقوم فيخطب. العلماء اختلفوا هل يجب على الخطيب أن يخطب خطبتين، يعني يقف ويقعد بعدين يقف. والحديث ده دليل على مسألة ثانية، أن الخطيب كان بيقف، السنة أن الخطيب يقف، وذهب بعض العلماء إلى وجوب أن يقف، وده قول قوي. وإلا في عمارة ابن رويبة لما دخل على رجل وجده يخطب جالسا أنكر عليه، أنكر بعض الصحابة على بعض أمراء بني أمية أنه يخطب جالسا، قال: انظروا إلى هذا الخبيث يخطب جالسا وقد قال الله تعالى: وتركوك قائما. واخدتها لك؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وهو قائم، ده في القرآن وفين وفي السنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب واقفا، فالظاهر أن هذا أمر للوجوب. وقالوا لعل العلة في كده أن في تفخيم لشأن الخطبة، تفخيم لشأن الخطبة، أن الخطيب يبقى واقف، واقف على مكان مرتفع، ففي تفخيم لشأن الخطبة، والله أعلم. والخطبتين الظاهر أن هما على سبيل الاستحباب، لو خطب خطبة واحدة لأجزأته وفاتته الفضيلة. خطبة الجمعة يعني ما الواجب فيها؟ بعض العلماء بيقول الواجب أن يحمد الله وأن يتشهد، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويقرأ آية ويدعو، بقول ده لازم يعمل الخمس حاجات دول، خدت بالك؟ وبعض العلماء بيقول لا، يجب أن يخطب خطبة فيها ذكر لله، ما يطلق عليه مسمى خطبة، يعني ما يعرفش، يعني لا يجوز أن هو يخطب خطبة ليس فيها ذكر لله، لازم خطبة فيها إيه؟ وعظ وتذكير للناس بالدين وأمر الله سبحانه وتعالى. لا يجوز بقى أنه يطلع يخطب مثلا خطبة من أولها إلى آخرها ليس فيها لا آية ولا حديث، ها؟ يتكلم مثلا عن أمور اجتماعية، أمور اقتصادية، يتكلم عن الغلاء، أنتوا عارفين النهاردة السكر بكام والدقيق بكام، وطبعا الغلاء المفروض ما نسكتش وبتاعه، ها؟ فكلام من هذا القبيل. لو الخطبة كلها بهذه الطريقة لا تجزئ، هذه تسمى خطبة، لأن ربنا قال فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وأحسن الخطب التي تشتمل على القرآن والسنة، والتي فيها ترغيب وترهيب، وفيها تحبيب العباد إلى الله سبحانه وتعالى، يخرجوا من الخطبة وقد أحبوا الله وقد أحبهم، ده أحسن الخطب، إن فيها قرآن وفيها حديث عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. يبقى القدر الواجب إيه؟ ما يسمى خطبة، ويكون فيها وعظ وذكر لله سبحانه وتعالى. فيستحب للإمام أن يجلس بين الخطبتين، وقال بعضهم يجب. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة، فقال صليت يا فلان؟ من اللي قال؟ النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيقول له صليت يا فلان؟ قال لا، قال قم فاركع ركعتين، فصلى ركعتين. ده دليل على ان اذا دخل احد المصلين والامام يخطب يصلي ركعتين. جاء في حديث اخر وليتجوز فيهما، يعني يخفف الركعتين دول، ها، يخفف فيهما، ودول سنة، وده القول الراجح. من يقول يجلس ولا يصلي ده قول ضعيف مخالف لهذا الحديث، وحديث دليل على أنه يجوز للخطيب أن يخاطب أحد المصلين، وأنه والمصلي ده يرد عليه، ده فيش حرج. لكن المصلين ما يكلموش مع بعض، خدت بالك، لكن ممكن يكلم الخطيب. حديث الذي ليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. فقد لغوت، اللغو يفسد الأجر أو يبطل الأجر في صلاة الجمعة. وابن عباس قال الكلام خطير أوي، قال من تكلم والإمام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفارا. ربنا ذكر هذه الصفة في مين؟ في اليهود، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. أسفارا يعني عمورة، أقول يعني يعني كتب، عارف الدبة لما تبقى شايلة كتب، تبقى كتب نفيسة أوي، لكن تنتفع بها تنتفعش، ها؟ لا تنتفع بهذه الكتب. وممكن الدبة تبقى تحمل أمر ذبحها، يعني واحد شايل الجواب، ها، وركب الدبة والجواب ده فيه ان هو يذبحوا الدبة دي، وهي ماشية برضه مسلمة ما تشفهم حاجة. فابن عباس بيشبه من يتكلم يوم الجمعة مثل هذه الدبة التي لا تفهم، لأن الخطبة أصلا شرعت للتذكير، شرعت للتذكير، وده أيضا من محاسن الشريعة، خد بالك، لأن الإنسان ما سمي إنسان إلا ننسيه، الواحد فينا بينسى، لذلك بيحتاج إلى من يذكره، فذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين، فذكر إن نفعت الذكرى. التذكرة دي مهمة جدا. فربنا فرض عليك ان انت تيجي كل اسبوع تقعد تسمع ذكرى، عشان ايه؟ لعلك تتعظ، بتجدد الايمان. يمكن انت غفلان، يمكن انت سهيان، غفلان عن لماذا خلقت واين المصير، فالخطبة دي تذكرك بمرجعك وحقيقة امرك. فالنبي عليه الصلاة والسلام منع الرجل ان يتكلم حتى ولو كان بامر معروف. يعني انت بتصلي جمعة تسمع الخطبة، لو واحد قال بيتكلم انت لا تقول له انصت، ما تقولوش اسمع، تقولوش اسكت، لا يجوز لك. ممكن تشير له، تشاور له كده، انصت، خدت بالك كده او كده هو، عشان ايه؟ عشان ما يتكلمش. وده استدل بهذا الحديث العلماء على انه لا يجوز رد السلام. ان بعض الناس لما يدخل المسجد والامام يخطب يعرف واحد يقول له ازيك يا عم فلان، السلام عليكم، تاني يقول له عليكم السلام، ما ينفعش الكلام ده. كده يبطلوا ليه الاجر، وده فيه تشويه على الخطيب، تشويش على الخطيب. خطبه الجمعه بيبقى لها شان، فده فيه تشويش على الخطيب، فلا يجوز ذلك. ومن عطس فحمد الله لا تشمت. وعبد الله بن مسعود كان جالس بجوار ابي بن كعب، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه الجمعه تلا ايه، فالتفت الى ابي وقال يا ابي متى انزلت هذه الايه؟ فلم يجبه. فلما انتهى من الصلاه قال له ابي ليس لك من جمعتك الا ما لغوت. فذهب عبد الله بن مسعود الى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له يا رسول الله شوف اللي حصل من ابي، سالته فلم يجبني وقال بعد الصلاه ليس لك من جمعتك الا ما لغوت. فقال صدق ابي، صدق ابي، مع انه بيتكلم فين؟ بيسال عن ايه، واخد بالك؟ فده دليل على عدم جواز التكلم اثناء الخطبه. لو الامام سكت يجوز ان تتكلم. وده يعني قول بعض العلماء ان الامام اللي مثلا بيسكت امتى؟ بيسكت بعد الاذان، وبيسكت في الجلوس، وبيسكت بعد انتهاء الخطبه، صح؟ ثلاث مواطن بيسكت فيه. يجوز ان انت تتكلم في هذه المواطن. يعني في تصويت الصفوف مثلا، الامام نزل من على المنبر، خدت بالك؟ فانت ممكن تقول واحد تقدم، تاخر، تعالى كده، تعالى كده، ما فيش حاجه، لا حرج. فطالما الامام سكت يجوز لك ان تتكلم، والله اعلم، لان الحكمه من هنا عدم التشويش على الامام. اختلف العلماء لو واحد بعيد عن الامام يتكلم ولا يسكت. قالوا ان لم يسمع الخطبه ولم يشوش على احد فلينشغل بذكر الله لو هو بعيد ومش سامع. وكثير من السلف قالوا إذا خاض الإمام في غير ذكر الله يشتغل المأموم بالذكر. يعني الإمام بقى زي ما بيحصل في بعض البلدان أو في بعض الأماكن، إن بيطلع مثلا يدعي لناس من الظلمة والمجرمين، خدت بالك؟ يقعد يدعي لهم ويخرج عن موضوع الخطبة تماما، خدت بالك؟ يقعد بقى يقول إنجازات مثلا إيه فلان الفلاني، وله من الإنجازات حفظه الله كذا وكذا وكذا وكذا، خدت بالك؟ خرج عن موضوع ليه؟ الخطبة. فأنت لما خرج عن موضوع الخطبة يبقى أنت لك أن تنشغل بذكر الله سبحانه وتعالى، كما جاء عن الحسن قال إنما أمرنا باستماع الذكر ولم نؤمر باستماع اللغو. لما الإمام يقول في ذكر يقرأ قرآن يذكر الناس بأمر شرعي نستمع له، أما إذا خط في الباطل فلا يستمع له، والله أعلم. الحديث الذي يليه حديث سهل بن سعد، خد بالك، بيقول أن رجالا تماروا في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اختلفوا وتنازعوا. المنبر مسموع من إيه؟ من أي عود هو؟ فقال سهل من طرفاء الغابة، وقد رأيت، خلي بالك، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم ركع فنزل القهقرة حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال يا أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وفي لفظ فصلى وهو عليها وهو ثم كبر عليها، يعني على المنبر، ثم ركع وهو عليها، ثم نزل القهقرى. المنبر صمم منبرا لارتفاعه من نبر الشيء إذا ارتفع. واخد بالك؟ هنا بعض التابعين اختلفوا تنازعوا في المنبر، يعني من أي خشب هو متصنع من إيه؟ دي قضية ما لهاش أهمية إيه؟ ضخمة. لذلك سعد بن سعد قال لهم من طرفاء الغابة، وبعدين دخل في الإيه؟ في موضوع مفيد، قال لهم اسألوا عن حاجة أفيد من كده. أنا بقى رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قام عليه، وده في دليل على جواز أن يصلي الإمام على مكان مرتفع عن المأموم للحاجة. دي فايدة إيه؟ تاخد بالك؟ يعني ده ورد النهي عنه في حديث آخر إذا كان بدون إيه؟ بدون حاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لأجل التعليم، والحديث في دليل على جواز الصعود والنزول والحركة في الصلاة. إن المنبر النبي صلى الله عليه وسلم كان ثلاث درجات. أيوة، إيه الدليل ترى ثلاث درجات؟ عارف؟ أيوة، حديث آمين. أيوة، آمين آمين. خدت بالك؟ إن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال من ذكرت عنده فلم يصلي عليك فأبعده الله عليه الصلاة والسلام، قل آمين فقلت آمين. فلما رقيت الثانية قال من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله، قل آمين فقلت آمين. فلما رقيت الثالثة قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم من أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما فلم يدخله الجنة في الكبر فلم يدخله الجنة فأبعده الله، قل آمين فقلت آمين. وهنا في فايدة، أن ينبغي لمن يصنع منبرا أو يؤسس مسجدا أنه لا يبالغ في صناعة المنبر وفي ارتفاعه. أنت بتشوف حاجات عجيبة في بعض المساجد، منبر أكنه قلعة وكمان لي باب، والخطيب يدخل يستخبى وراء ليه وراء المنبر، يبقاش باين. وده خلاف السنة، ده خلاف السنة، وفي إهدار للمال وتضييع للمال وفي قطع للصفوف. يعني أحيانا المنبر بيبقى ممتد لليه، تبص ليه يقطع الصف الأول وربما يقطع الصف الثاني كمان، فده خلاف السنة. المنبر الغرض منه أن الخطيب يرتقي عليه ليراه الناس، ليس إلا، مش طالع يحارب هو. حاجة غريبة، تشوف بعض المنابر ضخمة بشكل كبير وتحس أن بيعمل أصلا فجوة بين الخطيب وبين اللي المستمع، هو بعيد فين في الدور الثاني وانت تحت. لا، المفروض يبقى قريب منك. يعني القرب لا شك، ده قرب المكاني يؤدي إلى قرب بين تقارب بين القلوب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصحابة متفرقين في الأودية في أحد المجالس قال إن تفرقكم في الأودية من الشيطان، ما لي أراكم عزين، يعني متفرقين كده وليه. فكانوا إذا نزلوا منزلا تضاموا حتى لو بسط عليهم ثوب لوسعهم. فلا شك إن القرب ده بين الأبدان يؤدي للقرب بين القلوب. والناس بيقولوا لك في القريب من العين قريب من القلب، صح؟ فليس من السنة صنع المنابر الضخمة دي الكبيرة دي، فيها إهدار للمال وفيها يعني تقطيع للصفوف، فيها تكلف، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التكلف، وفيها غلو وتنطع وتشدد. بعض الناس بيصر على ذلك، لازم يبقى منبر كبير وفخم يليق بالإيه؟ بالمسجد. بل شفت في بعض المساجد المنبر تقريبا يعني ربع المسجد، ربع مساحة المسجد، مسجد صغير عاملين فيه منبر ضخم جدا. ما الفائدة غير تضيع المال؟ يعني زار صنعوا المنبر داخل له المسجد، يعني ولا الله المشتكى والله. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر ونزل وطلع عليه الصلاة والسلام ليبين الناس صلاته صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي يليه في بيان فضل التذكير لصلاة الجمعة حديث أبي هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، غسل الجنابة سواء هو كان جنب ولا لا، الغسل ده قلنا واجب أو إيه؟ أو مستحب. غسل الجنابة في صفة إجزاء وصفة كمال. صفة إجزاء اللي هي أيوة يعم البدن بالماء، يعم البدن بالماء، صب المية على ماء بدنه كله، يبقى كده اغتسل بالنية. وصفة المستحبة صفة الكمال أنه يبدأ فيغسل فرجه ثم يغسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم يصب الماء على جنبه الأيمن ثم الأيسر ويفيض على رأسه ثلاث مرات. اغتسل من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. تخيل بدنة وبقرة، بدنة يعني ناقة، الناقة بكامل النهاردة 8,000-9,000 جنيه، والبقرة ها برضو مبالغ ضخمة. يعني احنا بنفرط صراحة تفريط كبير قوي، اللي بتجد كثير من الناس لا يأتي إلا بعد الايه في الآخر خالص، بعد ما الإمام يطلع المنبر فاته الأجر. طب وليه يا أخي؟ يعني أنت بتتصدق فرصة اللي أنت تتصدق بهذا المبلغ الكبير، كأنما قرب بدنة وقرب بقرة، ليه تفرط؟ أقول لك يوم الجمعة معلش أجازة وبنحب ننام خلاص، يعني ما جاش النوم إلا يوم الجمعة. ها بعد كل يوم بنصحى بدري الساعة 8 الصبح وروح الشغل، ها ونتحمل المشاق المواصلات والتعب ده كله، ما نجيش ليه بدري شوية صلاة الجمعة يعني لهذا الأجر وهذا الثواب؟ ومن راح في الساعة 3 فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة 4 فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة 5 فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. شوف احترام الملائكة للذكر، احترام الملائكة للخطبة. وده معنى كده أن من يأتي بعد ذلك لا يكتب في صحيفة الأجر والله أعلم. يقول عن سلمة بن الأكوع وكان من أصحاب الشجرة، أصحاب الشجرة اللي هم أصحاب أيوة بيعة الرضوان الحديبية، قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به. وده دليل على سرعة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة في أول الوقت. وفي لفظ كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفيء اللي هو الظل بعد الظهر اسمه الفيء. والنبي صلى الله عليه وسلم كانت خطبته قصدا وصلاته قصدا، فهذا مستحب عدم إطالة الخطبة، يعني كل ما كانت الخطبة متوسطة أحسن حتى لا يمل الناس. أما الخطب الطويلة اللي بتتجاوز ساعة وغير ذلك لا ينبغي ذلك، وهذا خلاف السنة والله أعلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. هذا من سنن صلاة الفجر يوم الجمعة، وجاء في الحديث أن أفضل الصلاة صلاة الفجر يوم الجمعة. يوم الجمعة له خصائص كثيرة، منها أن في ساعة إجابة وهو عيد للمسلمين، واستحب فيه التوسعة على الأهل، ويكره أو يحرم إفراد يوم الجمعة بالصيام من دون الأيام، وكذلك إفراد ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي. يعني ما فيش واحد يفطر الأيام كلها ويخصص يوم الجمعة بالصيام أو يخصص ليلته بالقيام. ويستحب كما ذكرنا التطيب والتسوق ولبس أحسن الثياب والاغتسال والتبكير إلى صلاة الجمعة وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتحري ساعة الإجابة. غريبة أن بعض الناس بيقول في يوم الجمعة ساعة نحس، استغفر الله، في يوم الجمعة ساعة إجابة، ساعة إجابة وهي أقرب الأقوال أنها بعد صلاة العصر يعني قبيل المغرب والله أعلم. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.